بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول، نريد أن أذكر الرواية التي في الصحيحين من حديث عائشة في قصة سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا نريد أن نتعرف على الرواية التي خارج الصحيحين، وهي عن غير عائشة رضي الله عنها من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، لأنه بمجموع الروايات تتبين المسائل ويحصل الجمع بين الأحاديث. والجواب، فحديث عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. إذن هذا هو اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اليهودي يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يعني هذا غاية ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخيل إليه أنه فعل هذا الشيء ولم يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا هو الهدي النبوي والذي يجب علينا جميعا أن نستفيده من هذه الأحاديث. ما هو الحل وما هو العلاج الذي لجأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دعاء الله سبحانه وتعالى. دعا ولم يدعو قليلا. قالت عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا، يعني دعا الله وألح في الدعاء، في دعاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ واستجاب الله دعوته بأن يعافيه من هذا السحر. جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. وهم ويقولون بهذا من باب التفاؤل، أن يقال للمسحور مطبوب ويقال للأعمى بصير من باب التفاؤل. قال: ما بال هذا الرجل، ما وجعه؟ قال: مطبوب. قال: من طبه، يعني من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. هذا فيه دفاع الله عن نبيه، أن الله سبحانه وتعالى يعلمه بهذه الأشياء ويعافيه، وتنزل عليه الملائكة تخبره بذلك. قال: من سحره، من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء، يعني ماذا سحره، بماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. وسيأتي ذكر هذا وما معناه. مشط يعني من بقية أسنان المشط، بقية أسنان المشط، والمشاطة الشعر الذي يخرج من، يعني من آثار التمشيط، يخرج هذا المشاطة وآثار الأسنان أو أسنان المشط إذا انكسرت وأخذت، هذه في مشط ومشاطة. قال: وجف طلعة ذكر، يعني من النخل. قال: فأين هو، أين هذا السحر؟ قال: في بئر ذي أروان، ويقال بئر ذروان. قال: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحنة، يعني أصبح الماء متغيرا بعدما وضع فيه هذا السحر، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. متفق عليه. هذه رواية الصحيحين، هذه رواية الصحيحين. والرواية التي خارج الصحيحين ستبين أشياء أخرى في الحديث. الرواية التي خارج الصحيحين صححها الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، وكذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عند الطبراني والحاكم وعند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم، قال: كان رجل من اليهود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه زيادة، أن هذا الرجل كان ممن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمنه فعقد له عقدا. الله المستعان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمنه ويستأمنه وهو يغش النبي صلى الله عليه وسلم ويخدعه، وهذا حال اليهود عليهم لعائن الله. حال اليهود هكذا، أهل غدر، أهل غدر وأهل خيانة. النبي عليه الصلاة والسلام يستأمنه في الدخول عليه، وهو يجمع من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقد للنبي صلى الله عليه وسلم العقد، ويسحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوضعه في بئر رجل من الأنصار، فاشتكى لذلك أياما، وفي حديث عائشة 6 أشهر، وسيأتي إن شاء الله في السؤال، في سؤال بعد ذلك، ما الجمع بين هذا. قال: فأتاه ملكان يعودانه، وهذا فيه دليل على أن الملائكة نزلت تعود النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه، فيقال الذي يذهب إلى المريض أنه عاده، وإذا ذهب لزيارة إنسان ليس بمريض يقول زاره، فالزيارة تكون لغير المريض والعيادة تكون للمريض. فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلان الذي كان يدخل عليه عقد له عقدا فألقاه في بئر فلان الأنصاري، فلو أرسل إليه رجلا وأخذ منه العقد لوجد الماء قد اصفر، يعني أصبح مثل نقاعة الحنة، الماء قد تغير وأصبح مثل الحنة. قال: فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين. إذن المعوذتان نزلت في تلك القصة، في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال له جبريل: قال: يا محمد، إن رجلا من اليهود سحرك، والسحر في بئر فلان. قال: فبعث رجلا، وفي طريق أخرى فبعث عليا رضي الله عنه، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا، فوجد الماء قد اصفر فأخذ العقد فجاء بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل العقد ويقرأ آية فحلها، فجعل يقرأ ويحل، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فبرأ. وهذا يعني شيء عجيب، عندما تفك هذه العقد بإذن الله سبحانه وتعالى يبرأ المريض، كلما افتكت عقدة من هذه العقد التي عقدها الساحر ونفث عليها فإن المريض يشعر بخفة ويبرأ بإذن الله. وفي الطريق الأخرى قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما نشط من عقال، وكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه قط حتى مات. وهذه الحكمة ستأتي، لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساحر، فستأتينا في سؤال مستقل. المهم أننا عرفنا أن الساحر هو يهودي واسمه لبيد بن الأعصم، والشيء الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشط ومشاطة، يعني بقية الأسنان من المشط والشعر، وفعل في هذا اليهودي عقدا ونفث فيها ورماها في هذه البئر التي هي للأنصاري، بئر ذي أروان أو بئر ذروان، وبسبب هذا السحر تغيرت هذه البئر وأصبحت كنقاعة الحنة وتعطفت رؤوس أشجارها حتى أصبحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها رؤوس الشياطين. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله طويلا، فجاءه ملكان يعني يعودانه وأخبراه عن مكان السحر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن يخرجه فأخرجه وفك هذه العقد، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البئر فدفنت، أمر بهذه البئر فدفنت من أجل أن لا ينتشر هذا السحر وأن لا يخرج ويثير على الناس شرا، ويعرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فربما قامت بينهم فتنة هم واليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك في ذلك الوقت، فردمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما أنا فقد عافاني الله، وخشيت أن وكرهت أن أثير على الناس شرا. فهذه هي الروايات للحديث الذي هو في الصحيحين والرواية التي خارج الصحيحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.